قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز ويذل ويكرم ويهين ويحيي ويميت ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي سبحانه وتعالى عز العزيز بقدرته وذل الذليل بقدرته فعال لما يريد يرفع أقواما ويخفض آخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته نسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده إخواني بارك الله فيكم في ظل هذه الفتن التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذه التقلبات التي ترونها لا بد من البحث عن أسباب السلامة والثبات والأمان ولا سلامة ولا ثبات ولا إيمان إلا بالاستضاءة بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وقال جل ذكره قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فكان لزاما لمريد النجاة أن ينظر في كتاب ربه جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باحثا عن أسباب السلامة وعن أسباب النجاة وعن أسباب الشفاء إذ الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فمن أسباب الأمان والثبات والتي أخذت من كتاب الله أن نسأل الله ذلك وهذا أول مطلب وآخره أن نسأل الله الثبات على الإيمان فلا مثبت إلا بتثبيت الله له وإذا كان رسولنا يدعو ويكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو سيد ولد آدم، فكان لزاما أن نسأل الله ذلك، فإن الشخص منا لا يملك أمر نفسه، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فكان من الجدير بمريد الثبات أن يسأل ربه دوما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسأل ربه كما سأله أولو الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكما سلف، الشخص مهما على قدره لا يملك أمر نفسه، وإذا كان الخليل إبراهيم خير البرية إمام التوحيد يسأل ربه الثبات ويخشى على نفسه من أن يكون عابدا للوثن فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويخشى أن يتحول لتارك للصلاة فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هكذا يخشى الخليل على نفسه، يخشى أن يرهب الأصنام يوما من عمره فيقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ويعقوب أيضا يخاف هذا على بنيه فيقول لهم عند حضور الوفاة: ما تعبدون من بعدي؟ يسألهم سؤالا ويوصيهم وصية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والصديق يوسف عليه السلام يخشى على نفسه فيقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا أول مطلب علينا جميعا أن نسأل الله الثبات، مطلب عزيز ونعمة عظيمة أن تكون سامعا مطيعا لله. يا لها من نعمة إذا كنا سامعين مطيعين لله. قال الخليل إبراهيم عليه السلام وولده صادق الوعد إسماعيل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك، أي يا ربنا اجعلنا مطيعين لك، مستسلمين لك، خاضعين لك، راضيين بقضائك وبقدرك، بكل ما تقتضيه معنى كلمة الإسلام. فعلينا جميعا بذلك أيها الإخوة. ومع ذلك لا بد من النظر أيضا في كتاب الله للبحث عن الأسباب والوسائل، ومن ذلك الوقوف على سير أهل الفضل وأهل الصلاح لا على سير أهل الشر والفساد، لا على سير أهل الإجرام، إنما نبحث عن سير أهل الفضل والصلاح للائتساء والاقتداء. وإذا ذكرنا قصص أهل الشر والفساد فللإدكار والاعتبار. فبنظرنا في كتاب ربنا وبنظرنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم نرى أسوة حسنة تسي بها يأتسي بها شبابنا، ويأتسي بها شيوخنا، ويأتسي بها أطفالنا، وتأتسي بها نساؤنا وبناتنا. فالأسوة الحسنة لها أثر عظيم على متبعها. فإذا نظر شبابنا إلى قصص الأنبياء عليهم السلام والفتية المؤمنين وجدوا الخليل إبراهيم عليه السلام منذ صباه وهو فتى ينظر فيما حوله، ما الذي يصنعه القوم؟ ولا يقلد تقليد العميان، بل يقف متسائلا متفكرا متدبرا، فيرى ما حوله، يرى أصناما تعبد من دون الله، يسألها السائلون، يسجد لها الساجدون ويركع لها الراكعون، ويهابها المتخشعون لها. رفض هذا وذكرها بسوء تلك الأصنام، ذكر أنها لا تنفع ولا تضر، وآثر طاعة ربه الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فيفارق القوم وإن كانوا كثر سائلا الله الثبات، ويقدم في ذلك كل ما استطاع وما هو فوق طاقة البشر يفعل بإبراهيم، فيؤثر الإلقاء في النار على المداهنة في الدين، يؤثر أن يلقى في النار وقد أضرمت، ويوضع في المنجنيق ويقذف به في وسط الجحيم وهو ثابت لا يتردد عليه الصلاة والسلام. علم وقد خصه الله وآله بشيء أكثر من غيرهم، إنا أخلصناهم بخالصة. ما الخالصة وما الميزة؟ ذكر الدار، أي تذكر الدار الآخرة، فهانت عليه الدنيا كلها بما فيها من بلايا وأفراح وأطراح، فآثر مرضات الله عز وجل على الدنيا الفانية، كأنه كان يرى الآخرة رأي عين، كأنه يرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وأهل النار في النار يتألمون ويصيحون. فحمله ذلك على الثبات على طاعة الله، فآثر أن يلقى في النار وقد ألقي، وجعلها الله عليه بردا وسلاما عليه صلوات الله وسلامه. وفي كبره لشيوخنا يأتيه الأمر وهو ابن 80 عاما بالاختتان، وليس هناك بنج يبنج به، وهو 80 سنة يأتي بالقدوم آلة النجار ويقطع بها الجلدة من جسمه بالشاكوش، بالقدوم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت صابر محتسب. ويأتي ولده لشبابنا، يأتي ولده إسماعيل، يقول له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك. وقد جاء إسماعيل بعد طول عمر من عدم الإنجاب، فأكثر حياة الخليل لم ينجب، أنجب عند الكبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وما مرت إلا سنوات قصيرات، وإذا به يؤمر بذبح الولد، فيقول لولده الذي تربى في بيت طاعة كريم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فيقول: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ليس ذبحي فقط، بل كل ما يأمرك الله به امتثله يا أبي، لا تخالف أمر ربك يا أبي. يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني ليس بحولي ولا قدرتي ولا قوتي، ولكن إن شاء الله من الصابرين. هكذا فعل هذا الغلام، الغلام آنذاك صادق الوعد، وبالتطواف في كتاب الله عز وجل نرى الصديق يوسف شابا نشأ في طاعة الله، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. نرى عزيزا على مصر من المحسنين في السجن محسن، وهو عزيز على مصر محسن، وفي بيت العزيز محسن، في كل مكان مبارك على قومه، ليس بشؤم على أهل بلده وليس بشؤم على أصدقائه، إنما مبارك أينما كان بالتطواف في كتاب الله. وليت شبابنا يفعلون وهم يقرؤون سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية ليسوا كفتيان زماننا الذين هم أقرب إلى التأنث والتخنث إلا من رحم الله. فتية أعني أصحاب الكهف كما وصفهم الله: آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وجدوا أقوامهم في شرك، ويذكر فريق من المفسرين أن هؤلاء الفتية كانوا من أسر كبيرة في البلاد، فالله أعلم بذلك. لكن على أي حال، فتية رزقهم الله إيمانا، شباب ليسوا بالشباب الكبار، إنما فتية في مستقبل حياتهم، رزقوا إيمانا ففكروا فيما يصنع أقوامهم. ما الذي عليه القوم؟ رأوا شركا وباطلا، رأوا أوثانا وأصناما، فآثروا السلامة والإيمان وأعلنوا عن هويتهم قائلين: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، بعد أن قالوا: ربنا رب السماوات والأرض، ربنا الذي يعبد ويدعى ويرجى ويسأل، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، لن نعبد غيره، إذا عبدنا غيره قد افترينا الكذب وأتينا بقول شطط بعيد عن الحق غاية البعد. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هكذا جاروا بمنهجهم، وأنهم رفضوا تلك الأوثان والأوساخ التي الركس من الأوثان، أعلنوا عن هويتهم، أعلنوا عن عبادتهم لربهم. سمع خبرهم فأتت بهم الشرط إلى ملك ذاك الزمان، وخيرهم بين الرجم وبين الرجوع عما هم عليه، إما أن يرجعوا عن إيمانهم وإما أن يرجموا وهم فتية صغار ليس لهم كبير تجارب في الحياة، لكنهم عرفوا ربهم وقذف في قلوبهم الإيمان، فلم يعد أحدهم يبالي بدنيا فانية، إنما يؤسس لمستقبله الحق للدار الآخرة التي هي الحيوان، أي الحياة الدائمة الباقية لو كانوا يعلمون. خيرهم ملكهم إما أن يرجموا وإما أن يرجعوا إلى دين أقوامهم. وأمهلهم اجتمعوا فيما بينهم وقرروا بتوفيق من الله لهم الثبات على الإيمان والفرار من البلاد التي يعبد فيها غير الله. فلما استجن عليهم الليل فارقوا البلاد في طريقهم لعبادة ربهم في أي مكان نزلوا وفي أي بلدة حلوا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. خرجوا من بلادهم فمروا في طريقهم كما يقول العلماء براع يرعى الغنم، فذكروا له شأنهم ودعوه إلى الله، فلم يمنعهم ما هم فيه من الدعوة إلى الله، فأعجب بقولهم وآمن معهم وترك أمر أغنامه لأصحابها مؤثرا السلامة في آخرته. فذهبوا إلى كهف جعله الله آية، دخلوا الكهف ناموا فيه، ضرب الله عليهم النوم سنوات، وكما قال تعالى في كتابه الكريم: أترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي تتمايل عن كهفهم ذات اليمين حتى لا يصابوا بحرها، وإذا غربت تقرضهم تتركهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قذف الله الرعب في قلب كل من يراهم إذا اطلع عليهم مطلع يمعن في الفرار، أعينهم مفتوحة وهم نيام، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، فيقذف الله الرعب في قلب من يفكر في المجيء إليهم، ناموا يرحمهم الله ورضي الله عنهم. أما القوم هنالك فهم يبحثون عنهم أشد البحث ويرصدون الجوائز لمن أتى بهم أحياء أو أمواتا، كل جائزة رصدت وتتضاعف الجوائز يوما بعد يوم، وأهلهم يبحثون والكل يبحث، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. مات الملك بعد سنوات، ومات القوم كلهم، وانقرض القرن، وأتى بعده قرن 300 سنين وازدادوا 9، فاستيقظوا على موعد وعلى قدر، فاستيقاظهم مقدر، بل وكل الأمور مقدرة، لن يأتيك رزق إلا بقدر، وكما قال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. استيقظوا بعد هذه المدة التي قدرها الله، فعلى كل شخص أن يذكر أن الأمور تجري عند الله بمقادير، والفرج يأتي بمقدار، ولن يتزوج شاب إلا في الوقت المقدر، ولن يموت ميت إلا في الوقت المقدر، ولن يكشف كرب إلا في الوقت المقدر. كل الأمور تجري بمقادير. استيقظوا، أيقظ بعضهم بعضا، بدأ التساؤل. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، جزءا من اليوم، إما أننا نمنا طول النهار أو بعضا من النهار، يوما أو بعض يوم. ولكن ليس من شأنهم إضاعة الوقت ولا الجدل. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، أي أقبلوا على النافع وذروا مدة نومكم، اتركوها إلى الله، هو أعلم بما لبثتم. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. طلبوا الطعام الحلال وهم في الكهف، طلبوا الطعام الطيب غير المشبوه، علموا أن الطعام الخبيث لا تتقبل معه الدعوات، أن الطعام الذي اشتري بمال الحرام لن تتقبل معه الدعوات. ابعثوا أحدكم بورقكم الفضية، هي أموالكم الحلال لكم، إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطيب طعاما، لا يأتي بطعام مشبوه. وهكذا علينا أن نطيب الطعام. إذا رفعنا أيدينا سائلين الله تقبل الله دعاءنا. أما الذي يرفع يديه، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، مطعمه حرام، أن يستجاب له. ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف، يمشي برفق أخذا بالأسباب، ولا يشعرن بكم أحد. لماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم، إن يطلعوا عليكم، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا إذن أبدا، لن تفلحوا أبدا إذا عدتم إلى ملة الكفر. فخرج الخارج، ذهب الذاهب بالأموال التي معه، التي ضربت عليها صورة ملك ذلك الزمان، ذهب يشتري. فإذا بمعالم المدينة متغيرة، والشوارع غير الشوارع، وأشكال الناس غير تلك الأشكال التي عيدها، والطريق غير الطريق. ولكن ليس ثم بد من أن يشتري طعاما، فذهب إلى صاحب محل على ما ذكر في الإسرائيليات يشتري الطعام. فنظر الرجل إلى العملة، عملة ليس عملة تلك البلاد، وشاب لم يره من قبل، من أين أتيت بهذه العملة؟ هل وقفت على كنز؟ من أين أتيت بالكنز؟ أخبرنا. الفتى يقول: مالي وحلالي، ما سرقت ولا وجدت كنزا. الرجل ينظر متعجبا، والولد يصر على رأيه ويتعجب مما حوله. فذهب به إلى الشرط، رفعوه إلى الملك، فرأى ملكا غير ذاك الملك. وفي الإسرائيليات أنه دقيانوس، فنظر إليه الفتى: أنت لست الملك دقيانوس؟ فصاح الجميع: دقيانوس، ماذا تقول أيها الفتى، عاقل أنت أم مجنون؟ قالوا: دقيانوس ماذا يقول؟ لقد هلك دقيانوس منذ 300 سنة. فتعجب الجميع، والفتى أشد تعجبا مما حدث. فقال بعض المؤرخين: قد كان في زمن هذا الملك فتية فروا بدينهم إلى أرض عجزوا عن الإتيان بهم، فمن أنت أرشدنا إلى مكانك. فذهبوا كلهم في موكب حافل عظيم إلى ذلك الكهف. استأذنهم الفتى أن يدخل على إخوانه حتى لا ينزعجوا، أذنوا له فدخل، فأماتهم الله جميعا حتى لا يكونوا فتنة، لا يفتنوا ولا يفتنوا. تشاور القوم في أمرهم، دخلوا عليهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ضربوا مثلا لقدرة الله على الإحياء بعد الإماتة، فربنا فعال لما يريد. فليذكر شبابنا هؤلاء الفتية أهل الصلاح الذين آثروا مرضاة ربهم على دنياهم الفانية الزائلة. ليذكر شبابنا يحيى الذي أوتي الحكم صبيا، وفي الأثر أن الشباب قالوا له الصبية يا يحيى تعال نلعب، فيجيب ما للعب خلقنا. وفي ذلك قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا. لينظر شبابنا إلى أسوة حسنة، إلى معاذ ومعوذ ابن عفراء يوم بدر وهما غلامان صغيران. قال عبد الرحمن بن عوف وقفت يوم بدر أنظر من عن يميني من المقاتلين المسلمين ومن على شمالي، فرأيت غلامين لا آمن على نفسي من ناحيتهما، فإذا جاءني عدو عن اليمين لن يغني عني شيئا. ولكن وما يئل لحظات، فجاء معاذ يقول وهو ابن عفراء يا عمي دلني يا عمي على أبي جهل، فقد بلغني أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه، وجاءه الآخر بمعزل عن أخيه يقول نفس المقولة، فأشار إليه فانقض على أبي جهل في الحال كالصقرين، فضرباه حتى أسخناه وأسقطاه رضي الله تعالى عنهما. شباب ليسوا كشبابنا، ليسوا كشبابنا. فجدير بشبابنا أن يبحث عن الأسوة الحسنة التي يتأسى بها كي يقيم دينه، كي يستعد للقاء الله. فمن وسائل الثبات البحث عن الرفقة الصالحة التي تعينك على الطاعات وتذكرك بالخيرات، كما قال الكليم عليه السلام هارون أخي اجدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فجدير بنا أن نبحث عن رفقة صالحة تذكرنا بالله إذا غفلنا، تذكرنا بوصل الأرحام إذا قطعناها، تذكرنا ببر الوالدين إذا صدر منا العقوق. فإذا كان صديقك صالحا من الصالحين وحدت عن الطريق مع والديك رفعت الصوت عليهما، جاءك الصديق الوفي مذكرا اتق الله أنت مرتكب لكبيرة فالعقوق كبيرة، ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما فتفيء إلى عقلك إلى رشدك إلى ديانتك إلى إيمانك. إذا كنت قاطع للرحم وجاءك الصديق الحميم تعال معي زيارة نزور عمي فقد تأخرت عن زيارته، فتشت في نفسك وأنا عمي منذ سنوات لم أزره، فتتفيء إلى وصل الأرحام فقطعها كبيرة من أشد الكبائر. أيها الإخوة، من وسائل الثبات كما سمعتم انتقال أصدقاء الصالحين. انتقي أصدقائك انتقاء، لا تجلس مع كل شخص أبدا، اجلس إلى من ينفعك في دينك، أعرض عن من يضرك في دينك، لا تجلس مجالس اللغو التي تسود صحيفتك يوم تلقى ربك. إن العالم الحبر الجليل علي بن الحسين زين العابدين كان يترك مجالس السادات من قومه ويذهب إلى مجلس علم لزيد بن أسلم، مجلس عليه المهابة، في 40 عالما تسمع منهم دررا وفوائد. فعاتبه قومه: يا علي، أنت إمام من آل بيت النبوة الطاهر، تترك مجالس سادات قومك من بني هاشم ومن قريش وتذهب لعبد لعمر بن الخطاب تتعلم منه؟ فيقول مجيبا: المرء يجلس إلى من ينفعه في دينه، المرء يجلس إلى من ينفعه في دينه. فانظروا أيها الإخوة إلى أصدقائكم الذي تقربكم من الله معرفته، استمروا معه في صداقته الذي يصرفكم عن طريق الله فابتعدوا عنه. وكما قال القائل: واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. فهذه عدوى تأتيك بلاياها من أصدقاء السوء. فمن وسائل الثبات أن تبحث عن رفقة صالحة تأخذ بيدك في طريقك إلى الله سبحانه حتى تنقضي الدنيا الفانية السائلة على خير وعلى إيمان. فإذا انقضت فكما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها الشاب، أنقذ نفسك وحافظ على طاعة الله منذ صباك. فكم من شيخ كبير بيننا يتمنى أن لو رجع إليه شبابه كي يطيع ربه، كي يصلي صلاة الليل، كي يصوم صوم النفل. فاغنم شبابك قبل هرمك وحياتك، قبل موتك اغنم صحتك قبل مرضك، اغنم ذلك أيها الشاب، اغنم ذلك وأقبل على طاعة الله وطاعة رسل الله. فإن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لا تجعل كلام الله وكلام رسوله محل اختيار لك، بل أنت ملزم ما دمت عبدا لله أن تطيع سيدك، أن تطيع ربك، أن تطيع رسولك. فاقرأ كتاب ربك وتأدب بآدابه، اقرأ ولا يغتب بعضكم بعضا، واحرص على أعراض المسلمين ولا تلوك أعراضهم بلسانك. اقرأ قول ربك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلا ترسل بصرك إلى بنات الناس، والذي ترضاه لأختك ارضاه لبنات الناس. فكما أنك تحب أن تحترم أختك وأن توقر، فحافظ على بنات الناس. فكما تدين تدان، ولا تذهب فتاة بلبك ولا بعقلك ولا تضيعن حياتك جاريا وراء فتاة تأخذ بعقلك وتأخذ بلبك، بل استقم على طاعة الله. والله ثم والله ثم والله لقد مر بنا من العمر ما مر وما وجدنا أسعد من طاعة الله ولا أبرك من طاعة الله ولا أنفع من طاعة الله، وما وجدنا أضر علينا من معصية الله، ما وجدنا شيئا يؤلمنا ويؤرقنا ويضر بنا أكثر من معصية الله سبحانه وتعالى. فاستقيموا، لقد كان من سلفكم كالحسن البصري يقول: والله إني أعلم معصيتي في خلق امرأتي وخلق دابتي، أعصي الله أدخل على الزوجة فأرى حالا غير تلك الحال، وأرى أمورا غير تلك الأمور، تقلبت علي زوجتي، ما إحساني إليها بسبب معصيتي؟ من الذي يسلطها؟ الذي يسلطها هو الله، والذي يكف أذاها هو الله. وأرى في خلق دابتي، الدابة تنفر تقلبني أو تكاد إذا ركبتها بسبب معصيتي. أيها الإخوة، قال ربنا الأعلى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الصحابي أبا أيوب الأنصاري كان ينظر إلى الدملة في يديه فيستغفر، فيتعجب من حوله: كيف تستغفر؟ قال: وما يدريني، إن الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما يؤمنني لعلها بذنب أنا ارتكبته ولم أتفطن له. أيها الإخوة، احرصوا على طاعة الله، واحرصوا على مرضاته، ولا يظن ظان أنه سيعيش أمدا محددا. فأنتم ترون الدنيا وترون المنية تتخطف الأقوام، هذا يتخطف وهو شاب، وهذا يتخطف وهو طفل في المهد، وهذا يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وهذه فتاة في سن الخطوبة يأتيها الموت بغتة. فحافظوا على دينكم وعلى إيمانكم ولا تسوفوا، واعلموا أن من سلك طريق الهداية زاده الله هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بارك الله فيكم. من أسباب الثبات على العمل الصالح، الثبات على الإيمان، ذكر الله والعمل الصالح. فالله جل ذكره يقول، هو أصدق القائلين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم يهديهم ربهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ويقول تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي من أعطى المال يبتغي به وجه الله، أو من أعطى الأعمال الصالحة عموما واتقى ربه وصدق بالثواب وبالجنة فسنيسره لليسرى. وما معنى فسنيسره لليسرى؟ من معانيها الجليلة القيمة: سنهيئه لعمل الخير، نجعل عمل الخير عادة له، سهلا عليه، جبلة له. فإذا جاءت الصلاة أحب الصلاة، يحب الصلاة، يصوم وهو سعيد لكونه صائم، يتصدق وصدره منشرح لكونه يتصدق، يقوم يصلي صدره منشرح بالصلاة، يسجد في الليل يطيل السجود وهو سعيد بهذا السجود. فهذا كله من التيسير لليسرى، أي التيسير لعمل الخير. أسبابه: بدايات العمل الصالح التي تصدر منك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، رطبوا ألسنتكم بذكر الله، املأوا الطرقات والبيوت بذكر الله سبحانه، رطبوا الألسن بذكر الله. فلأن تذكر الله تبيض صحيفتك أولى من أن تذكر فلانا وفلانا فتسود صحيفتك. إذا استيقظت من نومك ابدأ صحيفتك اليومية بطاعات، بصلوات، بأذكار، بأدعية يبارك لك في يومك. لا تبدأها بعصيان ولا بتمرد على الله. فشاهدي أن من أسباب الثبات الأعمال الصالحة من ذكر وبر وصلاة، فدربوا أنفسكم على ذلك ترتفع درجاتكم وتنصع قلوبكم بياضا ويذهب عنها كل غل وكل حقد وكل حسد للمؤمنين والمؤمنات. ليحرص أحدكم في الليل البهيم على الذهاب للفقراء والمساكين وعلى كفالات الأيتام وعلى التبرع والتصدق لأعمال البر وفي أعمال الخير. وبين يديكم مجمع يمنى، جزى الله من شهد هذا الصرح خير الجزاء، ومجمع طبي به. والله يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالذي يحيا، الذي يسعى في أن يكون سببا لشفاء مريض يثيبه الله ويكرمه الله. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فأقيموا مجمعكم الطبي وهذا الصرح العظيم الذي تبث منه عقيدة التوحيد ويبث منه كتاب الله وسنة رسوله. ابذلوا شيئا من أموالكم، فالبذل من الأموال نوع جهاد في سبيل الله. ليس الجهاد فحسب ضرب بالسيوف، بل الله قال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فابذلوا من أموالكم أموالا لسد حاجة المعوز الفقير ولمداواة مريض ولدعوة إلى الله، فإنكم تثابون ويكفيكم قول ربكم وأحسبكم موقنون به. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فابذلوا ابذلوا من أموالكم أموالا ومن أوقاتكم أوقاتا ومن جهدكم جهدا لنصرة دينكم وللتشييد لآخرتكم، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إخواني بارك الله فيكم، لا تنسوا أنفسكم من صالح العمل، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم. ولا ينسن أحدكم أباه أو أمه اللذين مات، بل أوصل إليهما شيئا من خيرك ما دمت حيا. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأبوك هنالك في القبر ينتظر منك دعوة أن تقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم أبي، أن تقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أهلوك الذين ماتوا، إخوانك الذين ماتوا ينتظرون منك دعوة صالحة. فلا تظنوا ولا تبخلوا بدعوة صالحة لأمواتكم ولأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. يا رب العالمين، خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا رب العالمين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. يا رب العالمين، اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، خذ بيدي ولي أمر هذه البلاد للحكم بكتابك وبسنة رسولك عليه الصلاة والسلام، ولنفس هذه الديمقراطيات والشعارات الواردة إلينا من دول الكفر. يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأنجي المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي غزة وفي سائر البقاع. يا رب العالمين، اللهم يا ربنا صل وسلم وبارك على نبينا الأمين محمد، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه يا ربنا المقام المحمود الذي وعدته، ألا وأقم الصلاة.